والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا خاشعا ويدا. فللرجاء ثواب أنت تمنحه فاجعل ثوابي دوام الشكر لي أبدا. أيها الأكارم، هذا يدرس الإنسان قلبه يتفتح، هذا يدرس والقلب يتفتح. هو الفرج العاجل للشخص. انت المستعان، بك المستغاث، وعليك السكنان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ونعوذ بك من احوال اهل النار. ما زلنا في الحديث عن بعض معاني الاسعاد، نرجو الله ان يكرمنا بانهائها في هذه الساعة إن شاء الله. هنا أين وصلنا؟ السابع. انتهينا منه؟ إذن المعنى السابع معنى تفعل. هذا المعنى ما درسناه؟ نتطوع بالقراءة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تفعل فهي خمسة معاني. أولها مطاوعة فعل، مضاعف العين، مضاعف العين، تنبهته فتنبه، وكسرته فتكسر. وثانيها هذا المعنى واسع في القرآن الكريم. أرأيكم هذا المعنى واسع في القرآن الكريم. نقول زوده فتزود، وجاء فعل الأمر وتزود، تمام، معنى واسع. تبتل أيضا في هذا المعاني، تجلى، تذكر، تشقق، تمنى، تميز، تنزل، توكل. بكاملها أخذت هذا المعنى بكاملها. ثانيها الاتخاذ. ثانيها الاتخاذ، فتوسد ثوبه، اتخذه إسادة. وثالثها التكلف، فتصبر وتحمل، تحلم، تصبر وتحلم، تكلف الصبر والحلو. ورابعها، هل هناك فرق بين حلم وتحلم؟ هل هناك فرق؟ نعم. حلم سجية، حلم سجية، أما تحلم نتكلم. أيوة نعم. أيوة نعم. تصبر، نعم تصبر، تكلف التصبر، نعم. رابعها، هنا حين نقول تطوع، تحرى، تحرى أيضا هذا المعنى فيها، تطوع في هذا المعنى أيضا، تلهى، تلهى أيضا، تكلف في الحمد. الحلم لا، الحاء مكسورة، الحلم، الحلم، أما الحلم فمتى بلغ السنة عشر بعمل منكم الذين يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا الحلم، تمام. أما الحلم، تمام، الحلم الروية، هدوء، إذان، بلى، بس هم من الصبر. الحلم النبي من الصدر عليك كذلك الحلم الحلم لا انتاكي الحلم النبي من الصدر الحلم حليم نعم حليم نعم من أين جاءه كلمة حليم من الطبع الواسع له الهدوء والأمان نعم رابعها التجنب فتحرج وتهجد تجنب الحرج والوجود الحرج والوجود والوجود هذا معنى ظاهر بكلمة تهجد ما رأيكم تهجد ظاهر أم لا تهجد جانب الوجود يعني جانب النوم نقول صلاة التهجد تمام صلاة التهجد يترك الإنسان فراشه تمام يترك لذلك ماذا قال تجنب كذا الفراش في جانب والمصلي في جانب آخر نعم وخامسها التدريج فتجرأت الماء وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعة بعد أخرى وحفظت العلم جرعة خلي يا بفتح جرعة لو المجال غرفة وغرفة تمام عندنا معنيين إذا من سافة غرفة أيوة غرفة بالضم ويصح غرفة مرة تمام غرفة هي إلا من اغترف غرفة بالضم وهناك قراءة إلا من اغترف غرفة من غرفة واحدة وحفظت العلم مسألة بعد أخرى وهنا أيضا هل جاء في القرآن الكلام يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه يعني مرة بعد مرة نعم تمام إذا في تدرج الآن يتسللون لواذا حدهم الله يتسللون لواذا تسلل يتسلل فيها مرة بعد مرة كيف اختار هذا البيان القرآني اختيار بيان القرآني كلمة يتسللون لواذا العمل لواذا لواذا يعني بعيدا عن أعين الكون تمام لا وذا لا وذو ولا وذة بعيدا عن أعين الكون كفية لواذا أرادها يتسللون لواذا مفعول به تقرر أين اختار ما لنا معنى تقرر مو عيب أرضى مفعول مطلق نفسه مفعول مطلق وربما أغنت هذه في سؤال ما وتبتل إليه تبتيلا أحسن ندخل نعم ما معنى تبتل فلان انقطع ايوه انقطع مرة بعد مرة تمام نحن تمام الآية وتبتل إليه ما جاءت الآية تبتلا هل جاءت تبتلا لا كل شيء تبتل إليه تبتيلا في أسرار نعم من هذا المنطلق الآن في آيات فيها إيش فكأنما يصعدوا سؤال الآن أصلا يتصعدوا تمام في المعنى التدريج أم لا في معنى التدريج يصعد أبدا نعم في معنى التدريج هنا قريبا في سورة النمل تفقد الطيرة فقال لا تفقد الطيرة هذه المملكة واسعة ذهب إلى أول جماعة الثاني الثالث الرابع فقال لا تفقد توجه المعنى التدريج لا رائع تنزلوا نعم أصلا تتنزلوا تتفعلوا نعم وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي بعدم وروده تتكلم وتتصدى. هذه الفكرة مرت معنا في كل وزن. يقول مثلا تأتي هذه الصيغة وما جاء أصلها الثلاثي مثلا. حين درسنا الوزن أفعل قال وربما جاء هذا الأصل وربما جاء هذا البناء ولم يأتي أصله. ما أصل أفلح الثلاثي؟ صح فلح. فهذا الثلاثي هل سمعناه في القرآن الكريم؟ هل سمعناه في أشعار العرب؟ إذا سمعناه نادرا. سمعنا أفلح. أفلح مزيد أم لا؟ مزيد. طب ما الأصل؟ الأصل فلح. وربما سمعنا هذه العبارة على ألسنة العوام. يقولون فلان ما فلح بالدراسة. صح. فلح. بعد كتاني معها ثانية تمام؟ ما فلح. أنا بدي في وزن في فعل أفلح بمعنى ثلاثة تمام؟ العوام يقولون ما فلح بالدراسة. أتوا بالأصل. أتوا بالأصل. كلام سليم. ما فلح بالدراسة. فلح بمعنى فاز. صح. نحن نستعمل أي فعل؟ أفلح. لغة القرآن قد أفلح المؤمنون. إذا نعيد أيها الكاري. قال وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده. ورد الفعل تكلم. هل ورد كلمة؟ كلمت فلانا. الآن فعل تصدى. هل ورد الفعل صدى؟ صديت فلانا. صديت لفلان. نعم. إلى المزيد. نعم. تصدى معنى منع. طبعا نطع. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. يعني تمنع تمام لا تخبر عليه. ما نتفاعل اشتهرت في أربعة معاني ولها التشريك بين اثنين فأكثر فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعل المتقدم. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا باثنين صار بهذه الصيغة متعديا بواحد كجاذب زيد عمرا ثوبا. ما المفعولان هنا؟ عمرا ثوبا. تمام. الآن تحولت إلى صيغة تجاذب. ماذا جرى معنا؟ وتجاذب زيد وعمر ثوبا. تمام. يصبح عندنا مفعول واحد. هذا المعنى ليس عندنا مفعول واحد ثوبا. زيد تجاذب. كلمة تجاذب إلى نفس الحاجة إلى الواو ولا يلوب عنها شيء. كلمة الصيغة صيغة تفاعل وكلمة تخاصم هذه الصيغة بأنفس الحاجة إلى الواو غيرها لا يلوب عنها. تخاصم زيد وعمر. الآن تجاذب زيد وعمر. تجاذبا ماذا؟ تمام. زيد ما هو؟ فاعل؟ طبعا الاثنين فاعل. ابدا الاثنين. وين المفعول؟ مفعول واحد. وين هو؟ ثوبا. واحد. تمام؟ حرف عطف قولا واحدا ولا ينوب عنها شيء وهي ضرورية. فاعل ثاني صار. لما عطف صار الاثنين في العطف. إذا أن تجاذب رجلان مفاعل هذول الاثنين. نعم. الشكل مثنى. تجاذب زيد وعمر في الحديثة. هذا فاعل وهذا فاعل. تمام؟ هذه الصيغة في القرآن واسعة. صح أم لا؟ في جانبين. مثلا نقول تناجى إذا تناجيتم. تمام إذا تناجيتم فلا تناجوا تناجوا فيها مشاركة أم لا؟ صحيح أم لا؟ إذا فيها تناجوا تداينتم زين إلى أجل تداين مو إذا تقاعدا فيها مشاركة أم لا؟ هذه تساءلون فيها مشاركة فيها مشاركة تمام فوعدتم كلها يواسع في القرآن تنازعتم تمام طرفين تنازعتم أبدا الاثنين كل الوجه ما لكم لا تناصرون الآن ما لكم لا تناصرون طبعا أنا الواقع في نعم في محاضرة سابقة قلت لكم كل آية لابد أن تتحقق كل آية وكل حديث نبوي شريف في كتب الصحاح لا بد أن يتحقق أبدا كل آية الله أبدا هذا المؤمن يقر بهذه الأمور تمام ليس له إلا دعاء أبدا أبدا لذلك ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون أطلع ما لكم لا تتناصرون حذفت التاء هذا الحذف واسع جدا أبدا في الحديث الشريف أيضا لذلك إذا جمعنا تقريبا حذف التاء من هذه الأفعال بعض هذه الأفعال 22 آية حذف منها التاء التي تبدأ إيش في مقطع فيه التاء أولى وتاء ثانية مثلا تذكرون تذكرون نقصها تتذكرون في سورة القدر تنزلوا سورة الآخر تتنزلوا هذه السياق في عنا 22 آية أنا جامعون في مكان معين إساقتهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إساقلتم أصل إساقلتم إلى الأرض أصلها تساقلتم التاء الأولى أبدلت تاء كلمة تساقلت هذا الأصل هذا الأصل كيف وجدناه في القرآن وجدناه خلال همزة وصل ومن خلال التاء المشددة يأتي دور عالم الصرف يقول أصل تساقلت تساقلت هذه التاء أبدلت تاء وأدغمت التاء الأولى فأصبحت ساكنة تمام احتجنا إلى همزة الوصل هذا الأصل إذا الأصل ثاقلتم تثاقلتم هذا الأصل أتعقل حامل أبدل التصور أتشغل نفسه قطعا هنا لو عندنا إنسان لا يعرف المعنى نقول له ثاقلتم يحس منها الثقل والركون طالب لا يعرف المعنى ما لكم إذا قيل لكم انفروا لحد كلمة انفروا انفروا في سبيل الله ثاقلتم آخره مين تبدا بالضم أما كلمة انفروا تبدا الشيخ مهام الحديث ذهب إلى النيجيريا قال والله طبعا الخطة كانت تترجم لكن بدون قبل أن يترجم المترجم فهمه كان يبكون قبل الترجم ولا يعرف من كلمة عربية وإذا كان متعديا تفضل وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما تخاصم زيد عمرو وتخاصم زيد وعمرو كان عندنا أول شيء مفروض به خاصم زيد عمرو الآن صيغة تخاصم تغنينا عن مفعول به ثانيها التظاهر بالفعل دون حقيقته كتناوم وتغافل وتعامى أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه هي متكفة عنه يعني حقيقة. تمام؟ قال الشاعر في الجيش يستعملون كلمة ما هي؟ تناوب. تمام؟ عنده خبرة. والفلان لا يريد أن يخرج إلى درس الرياضة. درس الرياضة بيني وبينكم أنت أو شيء في الجيش درس الرياضة. تمام؟ فلان صاحب قتال. تمام؟ عنده همة الإيمان. يظهر عددا من المعاذير كذا وكذا وكذا. في الحقيقة هو متمارض. أبدا. متمارض. فقط. لذلك لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. هذه يحتاج إلى تثبت. كيف أخي الكريم على عودتي؟ جبنا بس مصدر تمام. أنا يعني أنا أخشى بأي كلمة قلت كذا. لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. قبل أن أنتوا أيدوكم إن شاء الله تمام. نقول تجاهل تمارض هذه كلها بكلمة. ما الشاهد؟ قال الشاعر ليس الغني بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغالي. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغالي. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. بسرعة الأكارم صاحب السيادة هل يفتش الرعية على كل جزئية وكل صغيرة؟ لا. لكن صاحب كرم ماذا يفعل؟ يتغاضى يغض الطرف. تمام؟ يسامح. يسامح. تمام؟ هذه مزية الكريم مسامح. أما ما معناها أنه جاهل؟ صح أم لا؟ لا. صاحب الحكم لابد أن يكون صاحب ذكاء وفراسة. تمام؟ يغض الطرف أحيانا. تمام؟ لا يتابع كل جزئية يدقق عليها. لا. يهتم بمعالي الأمور ويكره إيش؟ تفاسفها. يهتم بمعالي الأمور. ذلك ماذا قال؟ ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغامي. متغامي بمعنى الذي يظهر انه لا لا لا لا يظهر انه لا يعشق. يتضار يعني لكن هو على يقين تام. وقال الحريري ولما تعامى الدهر وهو ابو الورى عن بشت في انحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل اني اخو عمى ولا غدوى ان يحذو فتى حذو والده. ولما من الحريري تسمعون بالحريري؟ الاخ الكريم قال قبل قليل الحريري هي جابوا له بالحريري. هذا هو يعني زرعان وغدقوا. الحريري المعاصر خطباء الشام. الحريري هنا صاحب المقامات. الإمام الحريري صاحب المقامات أحد علماء القرن السادس تقريبا. له مجال في اللغة وله في مجال النحو وله خاصة أبدع شيء المقامات. له كتاب المقامات تقريبا في 50 مقامة. كل مقامة فيها صورة معينة عن المجتمع عرضها بأسلوب أدبي رائع لا نظير له وسار على منواله الزمخشري. الزمخشري له كتاب في المقامات. قال لي أحد شيخ كريم وأنا من تقصيري ما اطلعت على هذا الكتاب. قال لي مقامات الزمخشري مقامات في غاية التربية والسلوك الإنساني والأدبي العالي جدا. أنا لاحظي إلى الآن لم أطلع على كتاب مقامات زمخشري. السيوطي له كتاب مقامات السيوطي. مقامات وديع الزمان انها مباني. هذا سابقهم، هذا سابق الحريري، هذا الاول. اول مقامات، مقامات وديع الزمان، هذا له شهرته في بغداد. مقامات، كلمة مقامة في وقتنا المعاصر، في وقتنا أشبه في مقالة. مقالة معينة، مثلا تأخر الطلاب، تأخر الطلاب عن الدرس. ما قال المدرس عليكم أن لا تتأخروا؟ جاء الإمام مثلا الحريري، تمام، جاء بأسلوبه الأدبي الواعي صاحب الحكم، تمام، بينا أن المجتمع الذي يحترم نفسه يحترم الوقت، يحترم المدرس، يحترم كذا، يعطينا صورة معينة قد تكون من الخيال، تمام، عن أسرة معينة. هذه الأسرة في غاية الرقي. الآن ونحن نتمثل أسرة ناجحة في غاية الرقي، نقول نحن بأمس الحاجة أن ننسج على منوالهم، تمام؟ من خلال هذه الوقت. هل لها علاقة بالأموات أو الأموات؟ مثل ضريح لا أبدا، بعيدة، لا بعيدة أبدا، لا بعيدة، بعيدة جدا. هو ولا كلمة مقام، مقام بلال، لا أبدا، ما لا لا هذه بعيدة جدا. ماذا تسمى؟ لا أنو هذه تسمى زيارات، تمام، زيارات الشام مثلا، باب الصغير في كذا وكذا من أولياء صالحين العلماء. أما لا مقامة، لا مقامة كان موضوع أدبي يقوم على كذا وكذا. هناك مقالة ابن كريم قال له أحد الأمراء على لسان السروجي، قال له هل تستطيع أن تمدح هذا الدينار وهو لك دينار؟ هل تستطيع أن تمدح هذا الدينار وهو لك؟ نعم، أنشأ عددا من الأبيات لمدح الدينار، كل هذا لك. قال له هل تستطيع أن تذمه ولك ضعفين؟ نعم نعم نعم، على البديهة، على البديهة أنشأ بيتين من الشعر في إيجاء الزينة. هذا الشاعر وجه لسانه نحو المدح فظفر، ووجه لسانه نحو الإيجاء فظفر. خبير، أي نعم، في كلام رائع، في الغاز في النحو ايضا، كتاب قيم جدا في المجال الادبي. حتى يؤسفني ايها الاكارم، حتى في المجال الادبي لا يعرفونه طلاب الادب العربي، لا ابدا لا يعرفونه. يعني انا اقل اربع فصول، هل انتم على سود المقامه؟ تمام، ما درسناها، بس بامكانكم في طالب هيك يسمون مقامات، ترى المقام العشري، المقام الديناريه، تمام، مقام البصروية، مقام الشامية مباشرة، صار عنده محبة طالب العلم، هذا لا يستطيع. إذن صاحب هذا الحريري ماذا قال؟ قال طبعا له الشعر وله أدب وله نحو، له كتب في النحو رائعة جدا، برية الغواص في النحو. قال ولما تعامى الدهر، وهو أبو الورى حج الاعتراضي أو حالية، ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت. صاحب الدهر هيك، أنا إنسان عادي، قد تعاميت، قول الشاعر تعاميت، حتى قيل إني أخو عمان، أخو عمان، ولا غرو أن يحذو الفتى، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. إذا في عندكم فتحة على الواو انسفوها. هل هو؟ ولكن تريد تعيسه صح، انت انا روقت من قراءته، يعني صحيح بدك انت تسعى تمرين. اخو عمم انا اعمم. انا كان ايه؟ ايه هو؟ ايه من فتحه غلط؟ على حلوه؟ ايوه، حاعدكم ابيات لاحظون. ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعانيت حتى قيل إني أخو عمن ولا غر أن يحذو الفتى حذو والده. إيه مو الفتحة؟ واسألوني يلا. إيه مو هو اسألوني ليش؟ أي فتحة؟ تبع يحذو يعني الواو جيم الكابة فيها؟ أحسن سي مصلحة أي تفصيل؟ عشر صلحة ولا في خير. أيوة هذا شوي طبعا خامسة في خير طبعا خامسة صحيحة. ولما دعام الزهر عين الله عين المقاطر تعام فعطا غير إني أخو عمل وغير. أيوة في شيء عنده طبعا في الواو واسألوا لما في الواو في الواو معاذ الله وهي غير طبع الشيخ على رانا البيتين إذا سمحين واسألوني ليه قالوا لي ما على مذكارك قالت لي جعلنا هاي أصلية للواو لما طلبت منكم أن تحذفوا الفتحة أنتم ستسألون يا أستاذ في كلمة أن الناصب ويحذو مضارع منصوب بأن علامة نصبه فتحة ظاهرة والآن تقول لنا أحذف الفتحة. أحسن ذلك لاحظوا سأقرأ البيت بوجهين الوجه الأول على الصورة النحوية والوجه الآخر على الصورة الشعرية. ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمن ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. هذه قراءة نحوية أعطيكم إياها قراءة شعرية ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. شو الفرق؟ وإذن الأولى قراءة نحوية صار في كسر الوزن لاحظوا ولا غر وأن يحذو الفتى انكسر الوزن صح؟ أبدا ولا غر وأن يحذو الفتى حذو والده. بينناها هاي في القرآن لن تحذى تبين في القرآن الفتحة التي هي على الواو أو على الياء لم تحذى. ذلك نقول يا قومنا أجيبوا داعي الله داعي الله ظاهرة أم لا؟ أبدا في آية إيش؟ وأن أتلو القرآن ظاهرة أم لا؟ لا تحذى وأن أتلو القرآن واضح الفكرة؟ يعني صحيح أنتم تقولون نحن درسنا عن وزن لا درسنا متكامل قصة في الأدب نعم مسألة في اللغة مسألة في العروض أبدا يعني كاملة. وثالثها أيها الكريم وثالثها فصول الشيء تدريجيا كتزايد النيل وتواردت الإبل أي حصلت الزيادة والورد للتدريج شيئا فشيئا. هنا عند قلنا لكم تماثل المريض للشفاء داخل معنا صح لا داخل. هنا أنا سجلت ملاحظة سجلوها إذا سمحتم. حذفت التاء من مضارع تفاعل كثيرا حذفت التاء من مضارع تفاعل كثيرا كقوله تعالى ولا تحاضون ولا تحاضون تزاوروا عن كهفهم تزاوروا تظاهرون تظاهرون لتعارفوا لتعارفوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تنابزوا بالألفاظ. هذه الأفعال بكاملها ما أصل أول فعل؟ لا تتحاضون. إيه؟ لا تتحاضون هذه واحد. بل تن لا تتنازعوا. تتزاوروا. أيوة. تتزاوروا. تزاوروا. ثاني تظاهرون تتظاهرون لتعارفوا لتتعارفوا. إذا القاعدة صحيحة أم لا؟ حذفت التاء المضارع تفاعل كثيرا للتخفيف طبعا حذف التخفيف. قبل قليل ذكرنا الفعل فاقلته ما هي؟ سجلوا فائدة عن هذا الفعل. ملاحظة، جاء الإدغام جاء الإدغام كثيرا في صيغة تفاعل جاء الإدغام كثيرا في صيغة تفاعل أدغمت تاء الاشتعال أدغمت تاء الاشتعال في التاء في التاء بعد قلبها من جنس الفاء بعد قلبها من جنس الفاء كقوله تعالى ثاقلتم ثاقلتم سنضع من جنس الفاء يعني الفاء فاء ايوه الفاء ارسلنا التاء فاء اذا كانت الفاء فالفعل دال ارسلنا التاء دال ذلك ثاقلتم كيف كتبتم ثاقلتم همزة وصل وهمزة وصل ولا قطوة مين كتب قطوة يو أحسنتم ثاقلتم همزة وصل هي كسرة الثاء مشددة ثاقلتم عادي فعل آخر بلد دارك بلد دارك بلد دارك أيوة همزة وصل الدال مشددة مثلها اداركوا اداركوا آخر فعل اداركتم اداركتم آخر معنى ورابعها مطاوعة فاعل تباعدته فتباعد واريته فتوارى صح واريته فتوارى زيد نقرا تفضل زيد نقرا اي احسن استفعل هذا الوزن في سائد يعني مكان في امتحان من الامتحانات قلت لطالب العلم بين او اذكر معنيين او ثلاثة معاني حققها وزن استفعل مع الشواهد في امتحان ثالث جاء السؤال التالي بين ثلاثة معان حققها الوزن استفعل وكل من يقرأ منكم القرآن ومعه التفاسير سيجد ان المفسر يعتني بوزن استفعل ويبين له المعاني المشهورة قال معاني استفعل الطلب مرضو الصيرورة المعنى الأصلي للفعل أما المعنى المشهور عند العلماء جميعا تفعل الطلب، تمام؟ نقول استغفر الله، استغفر الله، ماذا استغفر الله؟ اطلبوا الغفران من الله، استرحم الله، اطلبوا الرحمة، تمام؟ في الأحاديث القدسية أيضا ورد هذا الوزن هني وزن تفضل الوزن استفعل الوزن بسم الله الرحمن الرحيم استفعل كثر استعمالها في ستة معاني أحدها طلب حقيقة استغفرت الله أي طلبت مغفرة أي طلبت مغفرة تمام هذا معنى حقيقي أم لا؟ أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدن من المعدن من المعدن الذهب مكسورة سمية سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا حتى لا يمكن الطلب حيث لا يمكن الطلب الحقيقي لا يمكن الطلب الحقيقي نعم إذا استخرجت هذا معنى مجازي هذا المعنى الأول نعم وثانيها الضرورة حقيقة أنت استعملت الآن عبارة رائعة وثانيها ما رأيك بهذه العبارة؟ ما رأيك بهذه العبارة؟ وثانيها وثانيها ما رأيك بهذه العبارة؟ أنت ماذا فعلت؟ وثانيها وثانيها أضفت خير غير ماضية وثانيها وثانيها أو وثانيها من فرق واحدة هي الأصل لكنه مهجور ثانيها ثانيها مثلا مبتدأ مرفوع علامة رفعي ثم الظاهرة على الياء العربي هل قال ثانيها ماذا فعل العربي؟ حذف الحركة الإعرابية فقال ثانيها تمام؟ تفضل ثانيها الضيرورة الحقيقة صح الطيرورة نعم الطيرورة أيوه استحجر الطير استحصل الموت أي صار حجرا وحصانا من الذي صار حجرا؟ الطين الطين والمهر ماذا صار؟ صار حصانا كما في المثل إن البغاة بأرضنا يستنسر إن البغاة بأرضنا يستنسر عند العرب عند العرب القبيلة التي لها تمكن وقوة وهيمنة يأتيها إنسان ضعيف يقوى بقوتها أطلقوا هذا المثل قالوا إن البغاثة أو البغاثة أو البغاثة تتحرك إن البغاثة صغار الطير ضعاف الطير تمام ضعاف الطير ماذا تصبح عندنا؟ إن البغاثة بأرضنا يستنسر لاحظ قدم ماذا؟ قدم الجار والمجرور بأرضنا هو أرض غيرنا إن البغاثة في أرضنا يستنسر أي يصبح نسرا يصبح نسرا حيوانات الصيرورة يصير أو لا يصير قديما قالوا استنوق الجمل تمام استنوق الجمل أطلقوها مذمة لشاعر من الشعراء مثل امرئ القيس والمهاجاة بينه وبين طرفه قالوا استنوق الجمل يعني وصف الجمل بصفات الناقة قالت امرأة القيس قالت سنوق الجمال. تمام أيوة. سنوق صار. سنوق معنى إيه؟ سنوق يعني صار ناقة. تمام. نحن نقول فلان سرجلة. رقم لا. ونعكس أيضا صار. الله يقول لعن الله. مترددات. أيوة نعم الله أو يصير كالنسل في القوة والبغاث طائر ضعيف الطيران ومعناه أن الضعيف بأرضنا يصير قويا لتعانته بنا. وثالثهما اعتقاد صفة الشيء كاستحسنت كلا واستوصفت حسنه وصوابه. رابعها اختصار حكاية الشيء. اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذ قال إذ هنا وردت كلمة إذا قال. وفي السطر الثالث من أول الصفحة حين فسر إن البغاث بأرضنا يستنفر قال أي يصير. ما رأيكم؟ استعمل كلمة أي يصير في رقم واحد. وهنا حين قال ورابعها اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذا. بأي معنى استعمل المؤلف كلمة أي وكلمة إذا؟ وماذا يريد من هذين الحرفين؟ أحسن الحرفان للتفسير أيهما؟ أي وإذا. حفظ هذا الكلام. حروف التفسير المعهود عندنا أن وأي. لكن إذا كأنها تجيب شرط أن كأنه يقول لي إذا جاءت هذه الحالة. عند عالم النحو عند عالم النحو سواء. عند عالم النحو سواء. عند عالم النحو سواء. عند عالم النحو كلمة إذا وكلمة أي. يطلع في كتب الفقه حين تلت هذه العبارة. حين ترد عبارة أي أو إذا ترى ما بعد كلمة أي وما بعد كلمة إذا هناك فرق بينهما أم لا؟ درسونا السؤال هذا. نعيد السؤال أنا. هل هناك فرق في العبارة بعد كلمة أي أو بعد كلمة إذا؟ هل هناك فرق؟ تمام؟ درسوه سأعطيكم إجابة علمية إن شاء الله. إذن نكتفي بكلمة الآن إنا لله وإنا إليه راجعون بعبارة استرجاع استرجع تمام استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نكمل إن شاء الله نكمل في درس قادم. نكمل آخر معي وندعم الطلاب إن شاء الله ندعم الطلاب إعرابي. ما رأيكم يكون عندنا بحث ممتع عن المبتدأ والخبر إن شاء الله. أستاذ ماهر نفعل معي.